قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الكهف، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، سلف البيان عن أن إبليس كان من الجن لصراحة الآية في ذلك، في قوله تعالى: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والمستند الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فقوله صلى الله عليه وسلم: وخلق الجان من مارج من نار، وكذلك الآية أفادت هذا، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فللآية الكريمة وللحديث. وأيضا قد قال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. كان الأرجح من أقوال العلماء أن إبليس كان من الجن، فذكر البعض أنه كان من الملائكة وعزي هذا إلى الجمهور، ولكن والله أعلم الدليل يخالفه هذا. ويبقى الإشكال، وهو: إذا كان الأمر وجه للملائكة بالسجود، فكيف عوتب إبليس وهو ليس من الملائكة، والأمر إنما وجه للملائكة؟ فجوابه أن الأمر وجه إليه معهم، إذ كان داخلا في الأمر لقوله تعالى: ففسق عن أمر ربه. وفسق معناها خرج عن الطاعة، لم يخرج لعلة ظاهرة من مرض أو من عجز أو نحو ذلك، لكنه خرج عن أمر ربه مستكبرا عاصيا. قال تعالى: ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أظهرت الآية الكريمة عداوة ذرية إبليس لنا، وسبق البيان عن أن إبليس هو أبو الشياطين وليس هو أبو الجن، ليس أبو الجن إنما هو أبو الشياطين. الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قالوا عن أنفسهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، وقالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. لكن ذرية إبليس كلها كافرة، لقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فدل على عداوة ذريته لنا. فهذا هو المتقرر والله أعلم. إبليس ليس بأب للجن، إنما هو أب للشياطين، والجن منهم شياطين، لكن ليسوا من ذرية إبليس، كما أن الإنس منهم شياطين، إذ إنه قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال تعالى: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، أي بئس ما استبدل به الظالمون إذ رضوا بولاية إبليس دون ولاية الرحمن سبحانه وتعالى لهم. أفادت الآية أننا لا نتخذ أعداء الله سبحانه وتعالى، لا نتخذهم أولياء، لا نتخذ أعداء الله أولياء. وقد دلت نصوص متعددة على هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. نصوص متعددة ترسم لنا منهجا في أصدقائنا ومن نتولاهم ومن نواليهم. قال تعالى في كتابه الكريم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هل هذا عائد على الجن أم عائد على أهل الظلم عموما؟ الظاهر أنه عائد على الجن في هذا المقام وعائد أيضا على الجميع، لكن المقام السياق في إبليس وذريته. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني ولا بداية خلق أنفسهم، ما رأوا بداية خلق أنفسهم، ولكن الله هو الذي علم كيف خلقوا ومن أي شيء خلقوا. هذا قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. لذلك لما قال أهل الشرك إن الملائكة بنات الله قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فكل من شهد شهادة باطلة ستكتب شهادته ويسأل. ومن أبشع الشهادات كذبا وزورا شهادة أهل الشرك على ربهم وشهادة النصارى على ربهم وشهادة اليهود على ربهم. فأهل الشرك شهدوا أن لله شريك، والنصارى شهدوا أن المسيح ابن الله، واليهود شهدوا أن عزيرا ابن الله. وهذه أعظم شهادات زور، أن يشهد شخص على ربه بأن له شريك أو له صاحب أو له ولد أو أنه كما يقول فريق من أهل الكفر تزوج من ثروات الجن وأنجب الملائكة أو أنجبت له الملائكة فقالوا الملائكة بنات الله. فهي أعظم شهادات زور على الإطلاق، وسيحاسب الشاهد على ذلك، ستكتب شهادتهم ويسألون. والآيات بعمومها محذرة من شهادات الزور عموما، محذرة من شهادات الزور عموما، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا. وما كنتم اتخذ المضلين عضدا أي أنصارا يعاضدونني ويقوونني. فمن ثم لا يسوغ لنا أن نتخذ المضلين عضدا، إننا إذا اتخذنا المضلين عضدا كالعضد والساعد يساعدوننا خذلونا ولم يساعدونا. وهذا الذي يرى، فترى دولا كما ترون دول الكفر تتخذها بلاد المسلمين أولياء فيخذلونهم في أشد الأوقات احتياجا كما صنع الملاحدة الروس مع مصر أثناء حرب 67، خذلهم أشد الخذلان، وكلما ركنوا إلى الذين ظلموا حل عليهم البلاء والكرب والنكد. فربنا سبحانه وتعالى قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أنصارا. فربنا غني قوي سبحانه وتعالى بذاته، غني عن خلقه سبحانه وتعالى. ولنا أيضا مثل هذا، لا نتخذ المضلين الذين يصرفون الناس عن طاعة الله وطاعة رسله، لا نتخذهم أنصارا ينصروننا ولا أعوانا يعاونوننا. ولا يمنع هذا من عقد المصالحات الحربية إذا دعت الظروف والأحوال إلى معاهدات لكف أذى أهل الكفر. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فمثل هذه المسائل تكون بما هو ظاهر من أمر المسلم، من أمر الكفار للمسلمين، إذا رأوا أن يدفع الشر بحسب مواطنه الفقهية مع الاعتماد الكامل على الله، ومعرفة أن ذلك فقط إنما هو أخذ بالأسباب التي شرعت لنا بالضوابط الشرعية وعند الاحتياج إليها. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. يوم القيامة يقال لهم: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم لي شركاء. نادوهم كي ينقذونكم، كي يشهدون لكم بصحة ما كنتم عليه، نادوهم. قال تعالى: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. طلبوا الآلهة التي عبدوها من دون الله كي تشهد لهم أو كي تنقذهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، كما قال تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون. وضل عنهم، ذهب عنهم وضاع منهم ما كانوا يفترونه من دون الله، وما كانوا يزعمون أنهم لله شركاء. وجعلنا بينهم موبقا، قيل الموبق المهلك، وقيل المفاوز التي يهلك من أراد الاقتراب منها. وجعلنا بينهم موبقا، قال فريق من العلماء مهلكا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، الظن هنا بمعنى اليقين، وكثيرا ما يأتي الظن بمعنى اليقين، كما في قول المتلقي كتابه بيمينه: إني ظننت أني ملاق حسابيا، فلو شك لكفر. فالظن هنا: إني ظننت أني ملاق حسابيا، أي إني أيقنت أني سوف ألقى جزاء عملي. إني ظننت أني ملاق حسابي، إني ظننت أني سألقى جزاء عملي. وكذلك في هذا الصدد إتيان الظن بمعنى اليقين، قال: الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقوله قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ليس على الشك، فلو شكوا كفروا، إذ إنه قال عن قوم كفار: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فالظن هنا بمعنى اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم واقعوها، داخلوها وواقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا متحولا عنها ينصرفون إليه، فهم مدفوعون من الخلف، كما قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي هناك من يسوقون من الخلف. وكما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. قال تعالى: ولم يجدوا عنها مصرفا، أي متحولا ومكانا ينصرفون إليه. قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي ضربنا لهم ونوعنا لهم الأمثال، فمن كل مثل ضرب، فكل مثل أو كل اتجاه ضرب فيه مثل، ضرب مثل للحياة الدنيا، ضرب مثل أيضا للكافر وللمسلم، ضرب مثل للخالق سبحانه وتعالى وللمخلوق، ضربت أمثال كثيرة في كتاب الله عز وجل، ضربت أمثال حتى بالعنكبوت، ضربت أمثال بالذباب وبالبعوض، ضربت أمثال متعددة في الكتاب العزيز. ولقد صرفنا نوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، في كل اتجاه أتينا بأمثلة. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، في كل مثل يجادل، في كل مثل ترى الإنسان مجادلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت علي رضي الله عنه وبيت فاطمة عليه السلام ذات ليلة يوقظهما لصلاة الليل، قال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثنا وإن شاء لم يبتعثنا، إن شاء أحيانا وإن شاء أيقظنا وإن شاء لم يوقظنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه تاليا هذه الآية: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنا جئت أوقظك لصلاة الفجر، فهذا ليس محل الرد ولا موقعه أن تقول وكان الإنسان، ليس محل الرد أن تقول أنفسنا بيد الله. الرسول يعرف أن الأنفس بيد الله، إنما أتى يحثك على القيام. فأخذ أيضا هنا أدب، وهو عدم الاسترسال في الجدل، أدب نتأدب به، فليس كل متكلم يجاب عليه، وليس كل مجادل يقدم على مجادلته. فمن الأدب ألا تضيع أوقاتك مع المجادلين مراء. ولقد دلت على هذا جملة من الأدلة، وسبق البيان عنها بما حاصل أن الكلام إذا لم تكن فيه فائدة، والجدل إذا لم يكن فيه فائدة توقفنا عنه. ولست بمطالب أن أتكلم في كل شيء ولا أن أخوض في كل اتجاه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه المشركون يناظرونه، يجادلونه في القدر، يجادلونه في أمر القدر، فنزلت الآية: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وكما سلفت الإشارة إلى ذلك، كأنك تقول لشخص اضرب رأسك في الحائط وكل شيء مقدر، كل شيء مقدر، وافعل ما بدا لك. فليس من الرشاد الاسترسال في الجدل، بل قد ينقطع الشخص، ليس عجزا وإنما بعدا عن المراء، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم، والزعيم الكفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وسبق البيان عند قوله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فإذا لم تكن هناك فائدة من وراء الكلام توقفنا فيه. ولذلك ينبغي أن تجز في حديثك وأن تركز في حديثك، ولا تضيع وقت المسلمين بكثرة الحكايات وكثرة الروايات، إنما تركز في كلامك بالمفيد المطلوب. أما أن تسرسر صرصرة لا فائدة فيها وتضيع أوقات الناس فهذا من العبث وليس من الفقه. إذا لم تكن من وراء الكلام فائدة سكتنا وأمسكنا. وقد قال تعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا مفاده أنك يا مريم ستأتين القوم ويسألونك، إذا قلت لهم أن هذا الولد جاء بطريقة كذا، أتاني الملك ففعل كذا وكذا، لن يصدقوك. فلذلك الصمت أولى. قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، والله يتولى الدفاع سبحانه وتعالى. وقد قالت الملائكة للخليل إبراهيم عليه السلام لما بدأ يجادل في شأن قوم لوط ويطلب المهلة لهم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فيستحب البعد عن الاسترسال في الكلام وعن الاسترسال في الجدل إذا لم يكن للكلام فائدة. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هناك من يجادل بحق، وهناك من يجادل بباطل، وهناك من يجادل لينتصر على الخصم فقط مع اعتقاده بطلان ما يذهب إليه هو نفسه. ولقد قال كعب بن مالك للرسول صلى الله عليه وسلم لما عوتب في شأن تخلفه عن غزوة تبوك، قال: يا رسول الله، والله لو جلست بين يدي أي رجل من أهل الأرض لاستطعت أن أتكلم بكلام أخرج منه، فإني قد أوتيت جدلا، ولكني يا رسول الله خشيت إن اعتذرت إليك بعذر، مفاده عذر غير صحيح، توشك أن يظهرك الله على أمري فتسخط علي فأهلك، فلذا فإني سأقول الصدق يا رسول الله. فالحاصل أنك لا تدرب نفسك على الجدال بالباطل، بل أحيانا إقرارك بالحق يعظم أمرك في نفس عدوك. ولا يخفى عليكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في ذلك: صدقك وهو كذوب. وفي الباب: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قول ما شاء الله وحده. والنصوص في هذا الصدد كثيرة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ومعنى الجدل من الجدل الذي يفعله الناس، يأتون بحبل يفتلونه يضمون بعضه على بعض، فكأن شخصا يتكلم والآخر يرد عليه، فهذا الجدل. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، ما الذي منعهم من ذلك؟ لأن الاستثناء على ما يبدو ليس من جنس المستثنى منه. هل المراد بسنة الأولين العذاب؟ يعني وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم العذاب؟ لا، هنا شيء مقدر قدره فريق من أهل العلم. فالمفاد: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا العناد والاستمرار على العناد حتى تأتيهم العقوبة، وهي سنة الله في الأولين أن الله ينتقم منهم، أو يأتيهم العذاب قبلا، المراد بقبلا عيانا ظاهرا. هذا، وقد تكررت كلمة قبلا في الكتاب العزيز. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فقبلا عيانا كما قال كثير من أهل العلم. قيل جماعات جماعات، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا جماعات أو عيانا يقابلهم. قال بعض العلماء لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم جمعنا لهم كل شيء من الأمم عيانا، حشرنا عليهم كل شيء قبلا، نزلت الملائكة رأوها عيانا بأعينهم، قالت لهم الملائكة آمنوا، ما آمنوا، جاءتهم الوحوش والحيتان والسباع وتكلموا أمامهم، قالوا لهم آمنوا، ما آمنوا إلا أن يشاء الله. فقبلا عيانا أو يأتيهم العذاب قبلا أن يرونه مقبلا عليهم. وقد ذكر بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، العذاب قد يأتي بغتة وقد يأتي على تخوف، ومجيء على تخوف مجيئه وأنت تراه قادما ولكن لا تستطيع دفعه. قال بعض أهل العلم حل ذلك بقوم صالح عليه السلام، لما عقروا الناقة قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فكانوا يتوقعون العذاب وتتغير أحوالهم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي في باب البشارة والإنذار هم لا يملكون شيئا من أمر الهداية، فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذا في جانب من الجوانب، ذلك لأن الرسل كلفت بقتال، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ففي باب البشارة والإنذار الرسل لا يملكون إلا البشارة والإنذار، أما كونهم يهدون شخصا هداية توفيق فهذا ليس لهم، كما قال تعالى لست عليهم بمسيطر، وكما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار، أي لست بمجبر لهم على الهداية، فهذا في جانب من الجوانب، لأن شخصا قد يعتل به قائلا لا تقاتلوا ولا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر إنما أنتم فقط مبشرون ومنذرون، فقد يعتل بهذا وقال ويقول الرسل ما أرسلت إلا مبشرين ومنذرين، فيترك سائر الأوامر، وإنما هذا في باب الهداية، ليس لهم من أمر الهداية إلا البشارة والإنذار، لا يملكون هداية أحد هداية توفيق، فليتفطن لمثل هذا، فإلا مبشرين ومنذرين في باب من الأبواب. ويجدر هنا بالذكر نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فأذكر به لأن بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه يستدل به على منع شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، واحتج بأن الزيارة تكون للمسجد لا للقبر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيقول إذن لا تشد للقبر، كذا قال رحمة الله عليه مستدلا بهذا الحديث، إلا أن الجمهور من أهل العلم خالفوه في ذلك وقالوا إن المستثنى منه في هذا المقام المساجد، لا تشد الرحال لمسجد على سبيل اعتقاد فضيلة فيه بذاته إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فيكون المعنى لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلة فيه بخصوصه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ذلك لأننا إذا قلنا إن المستثنى منه عام ليس المساجد لمنعنا شد الرحل لصلة الأرحام، لمنعنا شد الرحل لطلب العلم، لمنعنا شد الرحل لأمور كثيرة جدا. فهذا المفهوم ليس بصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ورأي الجمهور أسد. لكن يبقى النظر، هذا أنني شددت رحلا لمسجد لا لاعتقاد فضيلة فيه بعينه، إنما شددت الرحلة لمسجد من المساجد لطلب علم، لا لأن بقعة المسجد فيها فضيلة، إنما لطلب علم أو لأية أمور أخرى لإصلاح بين الناس في مسجد من المساجد، كل هذا لا مانع منه. يبقى النظر أيضا إذا قيل إن المستثنى منه المساجد ولا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، يبقى السؤال قائما: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط؟ فهنا الأمر أخف بعض الشيء، لأننا لن نستدل بالحديث إذن، إنما سنستدل بأمور أخرى، منها عدم ورود ذلك عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يأتون من البلاد شدا للرحل لزيارة القبر خصيصا. ولكن قد يعارض هذا بقول القائل: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولكن يأتي البيان عن أمر، ألا وهو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. شهدي من هذا الموضوع كله ليس مناقشة مسألة شد الرحل لزيارة قبر الرسول، إنما مناقشة المستثنى منه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالمستثنى منه هو المساجد، والمسألة ذات شجون أخر، والله أعلم. قال تعالى: ومن نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا شأنهم، جدال بالباطل كي يزهقوا به الحق. قال تعالى: واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، استهزأوا بآياتي واستهزأوا بالمنذرين الذين هم رسل الله الكرام، واستهزأوا بالعذاب أيضا الذي وعدوا به. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ليس هناك أحد أظلم من شخص يذكر بآيات ربه ولا يعتبر بها ولا يتعظ وينسى ما قدمته يداه. هنا إيراد، هنا قيل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ولهذه الصيغة نظائر في الكتاب العزيز: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه الأشياء؟ أجاب العلماء بوجهين من الجواب: الأول أن كل هؤلاء المذكورين في الدرجة العليا من الظلم. وقال بعض العلماء: هذا منزل منزلة الاختصاص، بمعنى أنه هناك كذابون كثيرون، أظلم الكذابين الذي يكذب على الله ليضل الناس بغير علم، هناك مانعون كثيرون، ولكن أظلم المانعين من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هناك مصورون، ولكن أظلمهم من ذهب يخلق خلق الله يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى. فهذا التنزيل تنزيل الاختصاص كما يقول العلماء، له أدلته الكثيرة في الكتاب العزيز. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. نعم اصطفي بالكلام، لكن هل اصطفي بالرسالة على كل الخلق؟ رسولنا رسول وإبراهيم رسول عليهم السلام جميعا، إنما المراد على أهل زمانه، اصطفي على أهل زمانه بالرسالة والتكليم. وكذلك في هذا الصدد قوله تعالى في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، مع قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فالجمع أن بني إسرائيل فضلوا على أهل زمانهم، أو فضلوا آخر تفضيلا آخر بكثرة الأنبياء فيهم، أي يكون أيضا مختصا بوجه من وجوه التفضيل ليس في كل تفضيل. إذا قلت لك أنت أحسن الناس، قد يكون هناك من هو أحسن منك وجها، لكنني قصدت أنك أحسن الناس في الأخلاق، ولم أقصد أحسن الناس في أمريكا وأستراليا ومصر، أحسن الناس في المسجد، أو أحسن الناس في الغرفة، أو أحسن الناس في البلدة، فهذا لا يفيد الاستغراق الكامل، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن صيغة ومن أظلم تحتمل معنيين، أنهم كلهم في الدرجة العليا من الظلم، وكذلك المعنى الآخر أنها منزلة منزلة الاختصاص، كما نقول إن مالكا عالم أهل زمانه، عالم المدينة في زمانه، إن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يعني في زمانه، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يعني في مكانه وزمانه. ولذا لا نمتنع أن نقول إن البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهذا إطلاق قد ترونه كثيرا، فهو منزل منزلة الاختصاص كما لا يخفى عليكم. هذا والله أعلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. إذن أيها الإخوة، ومن الديانة أنك إذا ذكرت بآيات الله غنمت تذكرها، لا تعرض عنها عياذا بالله، فإنك إذا انصرفت صرف قلبك، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به، أو كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلماذا صرفوا؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فكان هذا من أسباب صرفهم عن الحق. فإذا جاءك الحق فأقبل عليه ولا تتردد في قبوله. قال تعالى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أي صمما، الوقر الصمم، وقيل الثقل من السفينة الموقرة الثقيلة، فقيل الثقل في الأذن، وقيل الوقر هو الصمم، والله أعلم. وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، إيراد ودفع. كيف وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا؟ هناك أقوام دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدى فاهتدوا، فجوابه أن الذين عناهم الله سبحانه، والله أعلم بمراد نفسه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، هم الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، فالذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر إن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ولذا جعل العلماء في دلائل النبوة، جعلوا من دلائل النبوة قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، قالوا كان بالإمكان أن يسلم إلا إذا كان أن الله أراد شيئا آخر، أن يسلم أبو لهب ويقول أنتم تعدونني أن يدي تبت وأنني قد تببت وزوجتي في جيدها حبل من مسد، فها أنا ذا أسلمت. فلذا شاء الله أن يموت أبو لهب على الكفر، وتحقق فيه قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة سبحانه وتعالى، الغفور كثير المغفرة، ذو الرحمة أيضا صاحب الرحمة سبحانه وتعالى الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكنه يرحمهم، يرحم ويعافي سبحانه وتعالى، يرحم ويعافي لعل تائبا أن يتوب، لعل منيبا أن ينيب، لعل رجاعا أن يرجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، قيل دافعا وقيل مفرا. هذا ويجدر التنبيه على قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كيف ذلك؟ هل الرسل إذا أوخذت بما كسبت ما تركوا هم الآخرون على وجه الأرض؟ هل الخليل إبراهيم عليه السلام لو أوخذ بكسبه ما ترك على وجه الأرض؟ هل سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام لو أوخذ بما كسب ما ترك على وجه الأرض؟ أما توجيه قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال بعض العلماء: لو أوخذ أهل الأرض بذنوب بعضهم لكانت ذنوب بعضهم كفيلة بتدميرهم جميعا، وليس المراد التنزيل على الأفراد. فلو أوخذ بنو آدم بذنوب بعضهم فذنوب بعضهم كفيلة بأن تتسبب في عذابهم جميعا، كذا قال بعض العلماء، فالله أعلم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أهلكناهم لما ظلموا، هل معنى لما ظلموا لما أشركوا؟ قال بعض أهل العلم هنا شيء من التفصيل حاصله، أن الله سبحانه وتعالى أجل عذاب المشركين الذين لم ينضم إلى عذابهم فساد آخر، أجله للآخرة. ولكن إذا انضم إلى الشرك فساد آخر، مثل ظلم العباد، مثل تطفيف الكيل والميزان، مثل فعل قوم لوط، مثل ذبح الأبناء واستحياء النساء، مثل التجبر في الأرض كقوم عاد، فكل هؤلاء انضم إلى شركهم عمل إجرامي آخر، فكان العذاب الدنيوي العاجل من أجل الظلم الآخر. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأنها مصلحون، أي قالوا لم يكن ربك ليهلك القرى في الدنيا بشرك فقط، حتى ينضم إلى الشرك شيء آخر فيعاقبوا بالشيء الآخر مع الشرك، وعذاب الشرك مؤجل للآخرة، كذا قال بعض العلماء. وعلى إثر ذلك أوردوا أن الأمم الكافرة العادلة فيما بينها قد يؤجل الله عذابها لشركها إلى يوم القيامة، لا إذا كانت عادلة فيما بينها متراحمة فيما بينها، لكن إذا انضم إليها شيء آخر قد تعاجل بالعقوبة في الدنيا، كذا قال بعض العلماء عند تفسير قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قالوا بظلم أي بشرك، قالوا وما كان ربك ليهلك القرى بشرك فقط لمجرد شركهم في الدنيا، إنما عقاب الشرك يؤجل إلى الآخرة، ولكن يعجل بالعقوبة في الدنيا إذا انضم إلى الشرك فساد آخر وفي الحديث الذي حسنه البعض: ما من ذنب أن أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي وقطيعة الرحم يعجلان، أو من أسباب تعجيل العذاب الدنيوي عند من صحح سند هذا الحديث. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إذا كان ربي قد جعل لإهلاك القرى موعدا فلا نستبطئ إذن نصر الله سبحانه وتعالى، فإنه آت لا محالة بإذن الله لأهل الإيمان. ولكن السؤال المطروح: هل يجوز أن نقول يا رب عجل بعقابهم، عجل بالانتقام منهم، أو على النقيض أو على الاتجاه الآخر: يا رب أسألك رزقا عاجلا، يا رب أسألك فرجا عاجلا؟ أخذنا من حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. فيجوز التعجيل بساعة الأرزاق، لكن هل يجوز التعجيل بإنزال العذاب على الكفار؟ ورد أيضا ما يفيده: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وهكذا وردت. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.